وقد جرى بما هو كائن إلى يوم القيامة بكل ما يقع من كائنات وأحداث فهو مطابق لما كفى لما كتب فيه، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأ لم يكن ليصيبه، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره عن جابر بن عبد الله بلفظ لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذا التقدير التابع للعلم القديم طارة يكون جملة كما في اللوح المحفوظ فإن فيه مقادير كل شيء، ويكون في مواضع تفصيلا يخص كل فرد كما في الكلمات الأربع، أي التي يؤمر الملك بكتابتها عند نفخ الروح في الجنين فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فهذا تقدير خاص، وهذا التقدير السابق على وجود الأشياء قد كان ينكره غلاة القدرية قديما. غلاة القدرية ينكرون هذا التقدير المقص اللي هو الدرجة الأولى هذه التي هي العلم والكتابة، مثل معبد الجهني وغيلان الدمشقي، وكانوا يقولون الأمر أنف يعني مستأنف جديد، ومنكر هذه الدرجة من القدر كافر لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. قوله أما الدرجة الثانية من القدر فهي تتضمن شيئين أيضا، أولهما الإيمان بعموم مشيئته تعالى وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يقع في كونه إلا ما لا يقع في كونه ما لا يريد، وأن أفعال العباد من طاعات والمعاصي واقعة بتلك المشيئة التي لا يخرج عنها كائن سواه، سواء كان مما يحبه الله ويرضاه أم لا، أم كان مما يبغضه ويكرهه، يبقى إذن كله واقع بمشيئته. فآدم الملائكة سجدوا له بمشيئة الله، وإبليس عصى بمشيئة الله، يبقى يقع كل شيء أي أفعال العباد والطاعات والمعاصي واقعة بتلك المشيئة العامة التي لا يخرج عنها كائن سواء كان مما يحبه الله ويرضاه أم لا. فطاعة الملائكة مما يحبه الله ويرضاه، ومعصية إبليس مما يكرهه الله ويأباه، ومع هذا فكل ذلك وقع بمشيئته. ثانيهما الجميع الإيمان بأن جميع الأشياء واقعة بقدره وأنها مخلوقة له، مخلوقة له، يبقى المرتبة الأولى العلم والكتابة، والثانية المشيئة والخلق، لا خالق لها سواه، ولا فرق في ذلك بين أفعال العباد وغيرها، كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. ويجب الإيمان بالأمر الشرعي وأن الله تعالى كلف العباد فأمرهم بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، ولا منافاة أصلا بين ما ثبت من عموم مشيئته سبحانه لجميع الأشياء وبين تكليفه العباد بما شاء من أمر ونهي، فإن تلك المشيئة لا تنافي حرية العبد واختياره للفعل. ولهذا جمع الله بين المشيئتين بقوله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. كما أنه لا تلازم بين تلك المشيئة وبين الأمر الشرعي المتعلق بما يحبه الله ويرضاه، فقد يشاء الله ما لا يحبه ويحب ما لا يشاء كونه، فالأول كمشيئته وجود إبليس وجنوده، والثاني كمحبة إيمان الكفار وطاعات الفجار وعدل الظالمين وتوبة الفاسقين، ولو شاء ذلك لوجد كله، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وكذلك لا منافاة بين عموم خلقه تعالى لجميع الأشياء وبين كون العبد فاعلا لفعله، فالعبد هو الذي يوصف بفعله فهو المؤمن الذي فعل الإيمان، والكافر الذي وقع منه الكفر، والبر الذي وقع منه البر، والفاجر الذي وقع منه الفجور، والمصلي الذي أدى الصلاة، والصائم الذي قام بالصوم. والله خالقه وخالق أفعاله، سواء كانت أفعال الإيمان أو أفعال كفر أو أفعال بر أو أفعال فجور أو أفعال صلاة أو أفعال صوم، لأنه هو الذي خلق فيه القدرة والإرادة اللتين بهما يفعل. ينقل الهراس هنا رحمه الله عن السعدي، عن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وأجل مثوبته، يقول: إن العبد إذا صلى وصام وفعل الخير وعمل شيئا من المعاصي كان هو، يعني العبد كان هو لذلك، كان هو الفاعل لهذا العمل الصالح وذلك العمل السيء، وفعله المذكور بلا ريب قد وقع باختياره. تبه لأن الاختيار هذا ليس لأهل السنة والجماعة فيه خلاف، وقع باختياره، وهو يحس ضرورة أنه على أنه غير مجبول على الفعل أو الترك، وأنه لو شاء لم يفعل. وكان هذا هو الواقع، فهو الذي نص الله عليه في كتابه ونص عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث أضاف الأعمال صالحها وسيئها إلى العباد، وأخبر أنهم الفاعلون لها وأنهم ممدوحون عليها إن كانت صالحة، ومثابون ملامون عليها إن كانت سيئة، ومعاقبون عليها. فقد تبين بلا ريب أنها واقعة منهم باختيارهم، وأنهم إذا شاءوا فعلوا وإذا شاءوا تركوا، وأن هذا الأمر ثابت عقلا وحسا وشرعا ومشاهدة. ومع ذلك إذا أردت أن تعرف أنها وإن كانت كذلك واقعة منهم، فكيف تكون داخلة في القدر وكيف تشملها المشيئة؟ فيقال: بأي شيء وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد، خيرها وشرها؟ فيقال: بقدرتهم وإرادتهم، هذا يعترف به كل أحد، وقع العمل بقدرة العبد وبإرادته. فيقال: ومن خلق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم؟ فالجواب: الذي يعترف به كل أحد أن الله هو الذي خلق قدرتهم وإرادتهم، والذي خلق ما به يقع الأفعال هو الخالق للأفعال، فهذا هو الذي يحل الإشكال ويتمكن العبد أن يقع بقل أن يعقل بقلبه اجتماع القضاء والقدر والاختيار. ومع ذلك فهو تعالى أمد المؤمنين بأسباب وألطاف وإعانات متنوعة، وصرف عنهم الموانع، كما قال تعالى، كما قال سلم: أما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة. وكذلك خذل الفاسقين ووكلهم إلى أنفسهم لأنهم لم يؤمنوا به ولم يتوكلوا عليه، فولاهم ما تولوا لأنفسهم. هذا كلام عبد الرحمن بن ناصر السعدي. يقول الهراس رحمه الله: وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في القدر والأفعال وأفعال العباد ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من أن الله سبحانه هو الخالق لكل شيء من الأعيان والأوصاف والأفعال وغيرها، وأن مشيئته تعالى عامة شاملة لجميع الكائنات، فلا يقع منها شيء إلا بتلك المشيئة، وأن خلقه سبحانه وتعالى الأشياء بمشيئته إنما يكون وفقا لما علم منها بعلمه القديم، فخلق بما علم ولما كتبه وقدره في اللوح المحفوظ، وأن للعباد قدرة وإرادة تقع بها أفعالهم، وأنهم الفاعلون حقيقة لهذه الأفعال بمحض اختيارهم، وأنهم لهذا يستحقون عليه الجزاء، وإما بالمدح والمثوبة وإما بالذم والعقوبة، وأن نسبة هذه الأفعال إلى العباد فعلا لا ينافي نسبتها إلى الله إيجادا وخلقا، لأنه هو الخالق لجميع الأسباب التي وقعت بها. يقول شيخ الإسلام: وهذه الدرجة من القدر اللي هي الدرجة الثانية يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته. يبقى كأنه القدرية قسمين: قسم يثبتون القدر لأنفسهم بعد نفيهم عن الله، وقسم يثبتون القدر لله وينفون عن العباد الأفعال حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه، ويخرجون عن أفعال الله أحكامه وأحكامه حكمها ومصالحها. يقول: وقد ضل في القدر طائفتان كما تقدم. الطائفة الأولى القدرية نفاة القدر الذين هم مجوس هذه الأمة كما ورد ذلك في بعض الأحاديث مرفوعا وموقوفا، وهؤلاء ضلوا بالتفريط وإنكار القدر، وزعموا أنه لا يمكن الجمع بين ما هو ثابت بالضرورة من اختيار العبد في فعله ومسؤوليته عنه، وبين ما دلت عليه النصوص من عموم خلقه تعالى ومشيئته، لأن ذلك العموم في زعمهم إبطال لمسؤولية العبد، يجعل العبد غير مسؤول عن فعله، وهدم للتكاليف. فرجحوا جانب الأمر والنهي، وخصصوا النصوص الدالة على عموم الخلق والمشيئة بما عدا أفعال العباد، وأثبتوا أن العبد خالق لفعله بقدرته وإرادته، وأثبتوا خالقين غير الله، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يزعمون أن الشيطان يخلق الشر والأشياء المؤذية، فجعلوا خالقا مع الله، فكذلك هؤلاء جعلوا العباد خالقين مع الله. الطائفة الثانية يقال لها الجبرية، وهؤلاء غلوا في إثبات القدر حتى أنكروا أن يكون للعبد فعل، بل هو في زعمهم لا حرية له ولا اختيار ولا فعل، كالريشة في مهب الرياح، وإنما تسند الأفعال إليه مجازا، كما نقول اهتزت الشجرة، اهتزت الشجرة يعني، لكن الذي فعل في هذا الاهتزاز بها غيره، إنما تسند الأفعال إليها مجازا، فيقال صلى وصام وقتل وسرق، كما يقال طلعت الشمس وجرت الريح ونزل المطر. فاتهموا ربهم بالظلم وتكليف العباد بما لا قدرة لهم عليه ومجازاتهم على ما ليس من فعلهم، واتهموه بالعبث في تكليف العباد، وأبطلوا الحكمة في الأمر والنهي، ألا ساء ما يحكمون. نقول إخوة الإسلام: المسألة في الكلام على القدر تحتاج إلى تبسيط حتى نخرج منها فاهمين لها، لأن الكثير من الناس تبقى تضل أفهمهم في القضاء والقدر، حتى يبقى الكثير من الناس يتساءلون الإنسان مخير ولا مسير، ويدخلون يلبسون الأمر بعض في بعض، يقول طب أنا يعني ولدت في وقت لم أختاره، طب وأنت هتحاسب عن الوقت الذي ولدت فيه؟ اعلم أن العبد مختار، وأنه يحاسب على ما يختاره، وإذا كان العبد لا اختيار له في أمر فلا تكليف له فيه. يعني أنتم رجال، هل سيسألكم رب العزة لما كنتم رجال؟ هذا أمر أنت لست فيه مختار، ولذلك لا تحاسب علي، إنما تحاسب على الأفعال الاختيارية. فالذين يجعلون كله إجبار زي الذكورة والأنوثة وزي محل الولادة وتاريخ الميلاد، هؤلاء يجعلون الإنسان مجبر، والذين يجرون الأفعال كلها في أمر واحد فيجعلون الإنسان كما إنه مختار في الفعل، مختار في أن يختار جنسه، مختار أن يختار لونه، مختار أن هؤلاء ينفون القدر عن الله. انظر المسألة في بساطتها تجدها مفهومة. أنت طويل القامة وهذا قصير القامة، هل يحاسب هذا على طوله ويحاسب هذا على قصره؟ لا. أنت ولدت كذا وهو ولد كذا، هذا ذكر وهذا أنثى، فهذه أمور لا اختيار للعبد فيها ولذلك لا تكليف له فيها. لكن الله عز وجل أمر الناس أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، فجعل هذا الاختيار في إقامة الصلاة، العبد مختار في أن يقيم الصلاة وأن يتركها يحاسب على ذلك. فما دام العبد محاسب على إقامة، يعني يستطيع أن يقيم الصلاة ويستطيع أن لا يقيمها، فهو محاسب عليه. الإيمان بالقضاء والقدر، قلنا أن في قضاء، وقلنا القضاء كم مرتبة والقدر أربعة والمجموع أربعة، القضاء ثلاثة والقدر أربعة ومجموعهم أربعة، لأن الفارق بين القضاء والقدر هو مرتبة واحدة وهي مرتبة الخلق. يبقى في علم وكتابة ومشيئة، المراتب الثلاثة هذه مراتب القضاء، فإذا أضيف إليها الخلق صارت قدرا. غناة القدرية بينفون المرتبتين الأولين اللي هم إيه؟ العلم والكتاب، وينفون ما بعدها، إذا نفى العلم والكتاب يبقى كل شيء. الطائفة الثانية تنفي المشيئة والخلق، تنفي المشيئة والخلق، تنفي المشيئة والخلق. انتبه، رجل قدري، جاءه رجل ضاع حماره فقال له ادعو الله إن حماري قد ضاع فادعو الله أن يرده، فقال اللهم إنك لم تشأ لحماره أن يسرق، اللهم فرده علي. قال رجل لا لا لا لا أريده. قال ولما؟ قال لأني أخشى أن يريد الله رده فيسرقه آخر. انظر إلى هذا، طبعا هذه تقال علشان نفهم عقيدة القدرية أنهم يؤمنون أن أفعال العباد تغلب قدر الله، أنه يقع في كون الله ما أراد، أن الله يقهر في كونه ضلال. فهذا الأولين يؤمنون بأن هناك خالق غير الله، وهؤلاء يؤمنون بأن الله يقدر الأشياء ولا يقع إلا ما قدر. لكن أهل السنة يؤمنون أن الله عز وجل لا يقع في كونه إلا ما شاء، ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وقد يحب الشيء ويشاءه، كبعثة الأنبياء وإيمان المؤمنين وإقامة الصلاة من المصلين، يحبه الله عز وجل وشاءه. وقد يحب الشيء ولا يشاءه، ولا يشاءه، يحب الشيء ولا يخلقه، يحب إيمان إبليس ويحب إيمان فرعون ويحب إيمان الكفار، ولم يشأ. وقد يبغض الشيء ولا يوقعه، ككفر أبي بكر. أبغض الكفر؟ لا، لم يكفر. يبقى إذا الله لم يخلق، الله يحب هذا ولا يكرهه؟ يكرهه. يبقى يكرهه ولم يوقعه، ككفر المؤمنين وعصيان الطائعين. وقد يكره الشيء ويوقعه، كمعصية إبليس ومعصية آدم واقتتال ابني آدم وترك الصلاة من غير المصلين. هذا يا إخواني يجعلنا نؤمن بهذه المراتب الأربعة، مراتب القضاء والقدر الأربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. إلا هنا تأتي من وراء هذا حكم، من وراء هذا حكم. يعني أقول الإنسان عندما ترتفع درجة حرارته يبقى مبسوط ولا زعلان؟ زعلان، حزين درجة حرارته. لكن من رفع درجة حرارته الحكمة في تضييق الخناق على الطفيل الذي تسبب في ذلك حتى لا يشتد ضره بالبدن. يبقى أمر مكروه وله إيه؟ وله حكمة، وله حكمة. إذا كان هذا إحنا بنصل إليه في أمور عندنا، الأم بتحب مين؟ ولدها. الولد ولدته عنده شهرين أو ثلاثة وبعدين ذهبت به إلى الطبيب وهي عارفة أن الطبيب حيروح مطلع إبرة وخذها فيه، والولد صرخ واشتد بكاؤه. الأم أخذت تطبطب عليه وتربط وتربطه حزينة لبكاء الولد، لكنها جاءت بنفسها ليحقن الولد لأنها تعلم أن من وراء هذا فائدة عظيمة بعد. إذا كان هذا في أمور الخلق، في أمور الخلق جيب التلامذة ونعمل لهم امتحان ونعصرهم فيه عشان نميز اللي مذاكر مش مذاكر. إذا امتحان تعبناهم فيه، ولكن حتى إذا كانت الحكمة في أفعال البشر من وراء الأضرار فما بالك بالحكيم الخبير. يبقى إذن خلق إبليس وخلق المعاصي وخلق الشهوات وجود الجن وجود كل هذا إنما أوجده رب العزة سبحانه وتعالى بحكمته. غرور من الإنسان إنه يريد أن يتعرف على كل حكم الرحمن، لأن لا طاقة للعبد أن يتعرف على كل حكم الرحمن، لا طاقة، لا يستطيع، لا يستطيع، لأن أمور الحكمة من رب العالمين فوق الطاقة. ولذلك جاء الشرع أحيانا بالإفصاح عن حكم لنتعرف على جنسها، وجاء الشرع بالسكوت عن حكم لأن النفوس لا تطيقها، لا تحتملها. وهذا في أوامر الشرع والكلام فيه طويل وكثير. واعلم أن رب العزة لما كتب كتب كل شيء. يأتي بعض الفلاسفة ويقولون كتب الأشياء الكلية، الأشياء الكلية. طب قل لي كلية يعني إيه؟ يعني مثلا الولادة ونفخ الروح كلية ولا جزئية؟ والموت كلية ولا جزئية؟ فإذا كان يعني وجود إنسان دخول الحياة وخروج منها كليات، طيب هل تكون الولد إلا بنطفة صغيرة سعت فالتقت مع بويضة فتلقحت فتكون الإنسان؟ يعني الكلية الكبيرة هذه تكونت من جزئية صغيرة. طب أنت لو تصورت سائق أتوبيس، سائق الأتوبيس وهو بيسوق الأتوبيس ناموسة فايتة من قدام، إيه ناموسة في الأتوبيس، لكن الناموسة دي دخلت من شباك ودخلت في عينه فدعك عينه فوقع بكل السائقين بكل اللي معاه في النهر أو في البحر فماتوا نية. يبقى إذن عندما تكون تقول حركة البعوضة مسألة جزئية وموت، إذن الله كتب كل شيء. يبقى نؤمن أنه كتب كل شيء. والتمييز عندنا احنا حاجة بسيطة وحاجة كبيرة، هذا عندنا تمييز، لكن عند رب العالمين كله هين، كله أمور هينة. يبعث من يشاء، إنما قولنا لشيء ظهرناه أن نقول له كن فيكون، كن فيكون، ثم هذا كله بكون الله بقدرته بإرادته، يقع ذلك كله في كون الله وإرادته. لذلك إخوة الإسلام نتنبه إلى أن هذه الوقائع إنما تقع رب العزة علمها وكتبها، فالكتابة لم تغادر شيئا، وكذلك العلم لم يترك شيئا. واعلم أن الكتابة تكررت، فمنها الكتابة في اللوح المحفوظ، ثم الكتابة التي كتبها رب العزة لما استخرج ذرية آدم، هؤلاء خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم الكتابة التي كتبها رب العزة في ليلة القدر التي يفرق فيها كل أمر حكيم، كتابة حولية، ثم الكتابة التي تكتب والجنين في بطن أمه بعد مرور الأربعينات الثلاث، ثم الكتابة اليومية التي ينزل الله عز وجل في كل يوم قدره. يبقى الكتابات خمسة، خمسة: كتابة في اللوح المحفوظ، كتابة لأعمار الناس وأحوالهم، شقي أم سعيد لما خلق آدم ومسح على ظهره، كتابة والجنين في بطن أمه بعد ثلاث أربعينات، كتابة في كل ليلة قدر، كتابة لكل يوم. هذا كله كتب في ركن الكتابة، وكل كتابة توافق ما قبلها وتتفق مع ما بعدها. لكن اعلم أن الله عز وجل كتب وشاء وقد يخلق أو يعلق، يعني كتب لكل شيء مقداره وأجله. يقال مثلا فلان تعلم حتى حصل على درجة الدكتوراه، فلان تعلم حتى وصل إلى الشهادة الابتدائية، وفيه كتب رب العزة لكل درجته. يقال فلان مرض واستمر به المرض 5 أيام حتى أبرأه الله، يبقى كتب المرض وأجله. ويقال فلان مرض واستمر المرض معه إلى الوفاة، يبقى كتب المرض وكتب أجله، كتب المرض وكتب الأجل، كتب العلم وكتب الأجل، وكتب المال وكتب الأجل، وكتب كل شيء مقداره. وقد يكون لهذه الآجال من تقدير الرحمن ما يشاء، بلاء نازل، ينزل هذا البلاء فلا يقابله قبل نزوله دعاء، فينزل بالخلق فلا يدعون ربهم، فيشتد نزول البلاء بهم حتى يستأصل شأفتهم. بلاء ينزل ولا يقابل دعاء عند نزوله، ولكن لما نزل بالقوم تضرعوا فخفف الله البلاء النازل. ده مش معلق، نزل اهو، نزل بس لم يحدث التخفيف والله حد الأجل إلا بدعاء وقع بعد النزول. بلاء نزل ودفعوا البلاء بلعب، هذا الدعاء ذكرناه، دفعوا البلاء بدفع مادي، فأذن رب العزة لهذا الدفع المادي أن يرشعه، مرض فأخذ الدواء الذي قدر الله عز وجل به الشفاء، يبقى إذا البلاء نزل درجات. بلاء نازل وافق دعاء ضعيفا لم يستطع الدعاء دفعه، ولكن الدعاء خفف من قدره وقصر من أجله. دعاء بلاء نازل وقابله دعاء، الدعاء يكافئ البلاء، فبقي يتعالجان في السماء إلى أن تقوم الساعة. يبقى إذن نفهم إنه القدر ينزل والقدر يصعد، ولذلك نحن ندافع الأقدار بالأقدار. قدر العطش أدفعه بالري، قدر الجوع أدفعه بالإطعام، قدر المرض أدفعه بالتداوي، قدر الحزن أدفعه بالترفيه. يعني أقدار، ندافع الأقدار بالأقدار. هذا يجعل العبد لا يدع العمل، لا يدع العمل. الجنة قدر والنار قدر، فأنا أدفع قدر النار بالطاعة، وأستجلب قدر الجنة بالانتهاء عن المعصية. أدفع دافع الأقدار بالأقدار، بينما الآخر يستجلب قدر النار بمعصيته، ويستدفع قدر النار قدر الجنة بترك طاعته. أقدار. إذن العبد عندما يعلم أن المسألة مدافعة أقدار ماذا يفعل؟ يجتهد في العمل. اعملوا فكل ميسر، اعملوا فكل ميسر. إذن لا أقول أنه مكتوب، لأن اللي مكتوب إيه؟ مكتوب دخل الجنة بسبب الطاعة، دخل النار بسبب المعصية. يبقى إذن هذه أسباب، الطاعة أسباب والمعاصي أسباب، كما أن الأكل أسباب والعلاج أسباب والظل أسباب. رأيت قدر الحر أقول سبحان الله، قضاء وقدر، والله هتراها. فأدفع قدر الحر بالظل، وأدفع قدر العطش بالري، وهكذا تدافع الأقدار بالأقدار، لتعلم أنك إنما تسير في مقادير قدرها رب العزة سبحانه. واعلم أن هناك من المقادير ما لا شذوذ فيها، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يخلد في النار إلا نفس كافرة. هذه مقادير لا شذوذ فيها، وهناك مقادير الشذوذ فيها أو الاستثناء فيها معدود. لو أن امرأة حملت وجاءت لأهلها وقالت حملت بغير جماع كما وقع لمريم، نقول إيه؟ تزفي تزفي. فالآية رب العزة جعلها في آدم وحواء ومريم، ولا تتعدى ذلك، ولا تتعدى ذلك، إنما يكون الأمر هذا قاصر ومحدود على هذا. فالذي لو جاء واحد وقال الله أنا أدعو الله عز وجل أن يرزقني ذرية صالحة، وليخ تزوج امرأة صالحة، يقول أنا مش عايز الزوج، لا أريد الزواج، أريد ذرية، يقال له هذا إيه؟ مجنون. يبقى الذي يريد أن يدخل الجنة بغير صالح العمل أكثر جنونا، لأن هذه مسألة فيها استثناء في ثلاثة، لكن دخول الجنة بغير إيمان في استثناء في كم؟ ما فيش استثناء. يبقى الذي يطلب الأمر الذي فيه استثناء في ثلاثة بنقول عليه إيه؟ مجنون. يبقى اللي بيطلب الأمر الذي لا استثناء فيه نقول أشد جنونا. إذن عندنا في مراتب القضاء والقدر أربعة، ومرتبة الكتابة لها خمس أحوال، خمس درجات. لكن انتبه معي، الكتابة لفظة تطلق في القضاء والقدر على الكتابة التي كتبها الله تقديرا وأخبأها. أنت غدا تريد غدا ستصلي كم صلاة؟ طب مش يمكن ياخد مدة الفجر؟ إذن أنا أنوي غدا أن أصوم في رمضان القادم. تريد أن تصوم كم يوم؟ كل رمضان إن كان 30 أو 29. طب يا أخي أنت عارف أنك تتعب. يبقى إذن هناك من الكتابة الكتابة الشرعية، 5 صلوات في اليوم والليلة مكتوبة شرعا ولا قدرا؟ شرعا. الموت نهاية الحياة مكتوب شرعا ولا قدرا؟ قدرا. قدرا لكل أجل كتاب، ده كتابة ايه؟ قدرية. كتب عليكم الصيام، ده كتابة ايه؟ شرعية. الكتابة الشرعية معلومة مسبقا، والكتابة التقديرية مخبوءة لا تعلم إلا بعد الوقوع. تحتج بالمعلوم والله تحتج بالمغيب. المعلوم شفتك نازل الساعة 5 من البيت، انت كنت نازل رايح فين؟ قلت سمعت الاذان لسه صلي، سمعت الاذان. يبقى محتج بايه؟ تحتج بالمعلومة اهو، سمعت الاذان، اذان نازل عشان صلي الفجر. طب انت يا اخي كنت نازل قبل الفجر بربع ساعة. يقول اصل انا مكلف بالاذان. يبقى ليه سمع الاذان؟ هذا مكلف بالاذان. هذا كله تكليف ايه؟ شرعي، كتابة شرعية، تكليف شرعي. فبنعلل به الافعال. رب العزة كتب على المؤمنين فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. كده كلنا نعلمها. فإذا جاء أحد من أهل الدجل والباطل يقول زنى الشيخ لأنه علم أن الله كتب عليه الزنا، الله يا أخي ده ربنا كلفه فقال يحفظوا فروجهم، تقوم تقول كتب؟ إذن أنت تحتج بالكتابة المغيبة، تحتج بالكتابة المغيبة. فيدعي مزيدا من الكفر فيقول اطلع على اللوح المحفوظ فرأى أن الله كتب عليه. يبدعاء انه ايه؟ انه مشارك رب العالمين في الاطلاع على امر الغيب. الكتابة القدرية والكتابة الشرعية الامر فيها يحل لك الاشكالات. واعلم ان العبد مختار فيما هو مكلف فيه. وكل انسان حتى اللي بيسأل، يعني لما واحد بيكتب، ولو مثلا فرض ان واحد الاسئلة دي واحد كتب الانسان مخير ولا مصير، ورقته تدل على انه مخير. هو بيسأل الانسان مخير ولا مصير، لكن مجرد كتابته تدل على انه ايه؟ لانه طلب ورقة وقلم، اختار الوقت، ما لقاش روحه صاحي من النوم كده وايده بترمي في الكلمة وخط الكلمة الورقة تحت المخدة، لا ده اختار الوقت، وقت الدرس، واختار الكتابة في الورقة، واختار ان يرسلها حتى يسمع الاجابة. يبقى اذا هو ايه؟ مخير. هذا الانسان اللي كتب، الانسان مخير ولا مصير؟ لو دخل الامتحان وجد مكتوب في ورقة الأسئلة اختر 4 أسئلة من 5 التالية، هيقول الوضع الامتحان ده مجنون؟ اختر ايه؟ واني مخير؟ يقول اختار واني مخير؟ هذا مش مخير. والله هيقرأ الأسئلة ويختار، إذا هو مخير. مال بتسأل ليه؟ بتسأل ليه؟ هل هتجد ايدك كده دخلت ثبت السؤال الاولاني ودخلت على الثاني ودخل واحد ثاني ام انه سيقرأ الاسئلة ويتخير من بينها؟ اقول لك انت عايز تتزوج اختار الزوجة. شوف يا أخي عندك فلانة عندك فلانة اختار، تقول اختار ايبه وانا مخير. طب اخترت الزوجة نقول شوف هتعقد يوم كام، اختار يوم، اختار اختار مسجد. كل هذا كل حياتنا مبنية على الاختيار. انت وانت متزوج بتنزل من النهار مراتك بتسألك تاكل النهاردة نطبخ ايه، اذا اشتغل منك انت مختار. اذا امر الاختيار امر كل الناس متفقة عليه، لكن قد تختار ان تأكل صنفا وتطهوه زوجتك ثم يصيبك وانت في العمل ألم، تذهب إلى الطبيب فيمنعك من الطعام حتى اللي انت اخترته. يبقى إذن هذا أمر إيه؟ أمر قدري، أمر قدري، أنت لم تختره. هذا يا إخواني نتنبه إلى أن الاختيار هو الأصل في العبد، وما أجبر العبد عليه الاختيار له. لو أنك جئت تصلي معنا العشاء وجلست في الصلاة، يا أخي ما ينفعش تجلس في الصلاة، فتقف. فإن أصابك المرض فأقعدك فصليت جالسا بمعذور القدر الذي جرى عليك، أنت صليت جالسا لأنك لا تستطيع فلا تحاسب. لكن هذا الذي جلس في الصلاة مع قدرته على القيام ترك ركن القيام مع قدرته عليه. مسألة الكتابة القدرية والكتابة الشرعية لها نظائر، فيه الأمر الشرعي والأمر القدري. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول، ده الأمر الإيه؟ القدري، القدري. إذن الله عز وجل يأمر بالأمر القدري كن، والأمر الشرعي إنما هو سائر الأوامر التي أمر بها الخلق في الطاعات. فتقيس الأمر القدري والأمر الشرعي على الكتابة القدرية والكتابة الشرعية. انتبه حتى لا تحتج بأن كيف يكتب ثم يحاسب. اللي كتبه عليك غير اللي حسبك عليك، ده هو حسبك على الكتابة الشرعية. خلي بالك اللي بيقول كيف يكتب علي ثم يحاسبني كالذي يقول الفرار من ساحة الحرب جبن والجبن مصنوع من اللبن. الجبن ده جبن أخلاق، والجبن ده جبن أرزاق. لكن فكذلك الكتابة هذه كتابة قدرية خبأها الله عليك فكيف تحتج بها، والكتابة التي كتبها عليك رب العزة هي الكتابة في الأمر الشرعي، ما وافقت وما خالفت فلا يجوز الاحتجاج به. نقول مستعينين بالله عز وجل المسائل القضاء والقدر كتب فيها أهل العلم، ومن أمتع الكتب التي كتبت فيها ما كتبه ابن القيم في كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، كتاب مجلد كبير كتبه في هذه المسائل، وفيه فوائد كثيرة لمن أراد مراجعة. هنا انتهى المجلس 29، ونستكمل بمشيئة الله في المجلس 30.